إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أيها المسلمون، سؤال كبير وخطير يتردد دوما ويدور على ألسنة الناس كما يدور في صفحات المصنفات والمؤلفات، وتعنى به هذه الأمة عنوا شديدا وأكيدا: ما سر اختلافنا تاريخيا وواقعيا؟ هل كتب وحتم على هذه الأمة أن تعيش ممزقة مبعثرة متشرذمة متحاربة يذوق بعضها بأس بعض؟ هل كتب عليها النزاع حتما فلا مناص لها منه؟ إذن ما هي أسباب وتبريرات وتعليلات هذا الخلاف القديم الحديث، الخلاف الذي نجم في هذه الأمة ففرقها أفراقا متصارعة وجعلها طرائق قددا في مسالكها ومناهجها منذ قرنها الأول، في القرن الهجري الأول إلى هذا القرن الخامس عشر من الألف الثانية من هجرة المصطفى ومن عمر الإسلام المديد؟ بديه أن تختلف أنظار العلماء وأن تتضارب تحليلات وتعليلات أصحاب الفكر والنظر في الجواب عن مثل هذا السؤال الكبير الخطير، ولكنني وجدت مفتاحا للجواب عن هذا السؤال ربما لم يشر إليه أحد، لم أجد من أشار إليه، مفتاح من كلام المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام الذي ما ترك شيئا إلا ودلنا عليه من أمور الخير ومن أمور الفتن. فقد روى الإمام أبو يعلى في مسنده بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنهما وأرضاهما قال: كان رجل يغزو مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، أي في أكثر غزواته أو في كلها، وكنا إذا رجعنا من الغزو عمد إلى المسجد، مسجد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فقام يصلي، وكان هذا دأبه وحاله حتى رأى أصحاب رسول الله أن له فضلا عليهم، أنه يفضلهم وهو خير منهم وأقرب إلى الله منهم، هكذا رأوا أو ارتأوا. كان النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة جالسا بين أصحابه وهم قعود، فمر الرجل فقالوا: يا رسول الله، هو ذاك، هذا هو الرجل الذي نحدثك عن صلاته وعن تخشعه وعن عبادته وعن نسكه، هو ذاك. قال الراوي: فإما بعث إليه رسول الله وإما جاء من قبل نفسه، إما جاء وحده أو أن النبي بعث إليه لا يدري، اختلط عليه الأمر حتى إذا وقف على رسول الله وأصحابه وهم قعود، حين أقبل النبي نظر إليه قال: والذي نفسي بيده، وأقسم حتى لا يوقع الشك في قلوب أصحابه، والذي نفسي بيده إن بين عينيه سفعة من الشيطان. هذا العابد المتبتل المتنسك الزاهد بين عينيه سفعة، السفعة هي أثر النار في الجلد، شيء أسود من أثر النار إذا عملت في الجلد عملها، إن بين عينيه سفعة من الشيطان. فلما وقف على رسول الله وأصحابه نظر عليه النبي بأبي وأمه روحي وأرواح العالمين له الفداء، وقال له: أقلت في نفسك حين وقفت علينا أو على أصحابي أنا خير من هؤلاء جميعا؟ قال: نعم، قلت هذا في نفسي. العجب، عجب بالعبادة وبالزهد وبالقربان من الله إذا كان قريبا هذا المسكين. قال: نعم، قلت في نفسي أنا خير من كل هؤلاء، أنا خير من جميع أصحابك، قلت في نفسي. ولم يعتذر، ولم يجد أنه قد وقع في مهواه، في هوة الردية عليه أن يعتذر إلى الله وإلى الرسول منها، كلا. ثم مضى الرجل فأتى ناحية من المسجد فخط خطا برجله ثم صف كعبيه وجعل يصلي. أصحاب المظاهر، يعني ربما حتى رأى نفسه أقرب إلى الله من رسول الله الذي ليصلي في ظاهر الأمر صلاته، خط خطا. الرجل حريص جدا على الهيئات وعلى الرسوم الظاهرية وعلى الشكليات في الدين، خط خطا برجله وصف كعبيه ثم جعل يصلي، تبا له إلى آخر الدهر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمن رجل يقوم إلى هذا فيقتله؟ الله أوحى إلي أن هذا قتله أفضل من حياته فليقتل. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. اخترط السيف وذهب إليه، ثم عاد قال: يا رسول الله، وجدته يصلي فهبته، أي خفت أن أقتل مصليا. في رواية أخرى: ألست قد نهيتنا عن قتل المصلين؟ فكأن أمرين من أوامر رسول الله قد تعارض في نظر أبي بكر، فقدم النهي الأول على هذا الأمر الثاني، اجتهاد في رواية أخرى. فقال الرسول: ألا رجل يقوم إلى هذا فيقتله؟ قال عمر: أنا يا رسول الله. قام إليه ثم رجع، قال: يا عمر، أقتلت الرجل؟ قال: يا رسول الله، وجدته يصلي فهبته، تهيبت أن أقتل مصليا. ليس معنى هبت خفت منه، لا، هبت هذا الأمر العظيم أن أقتل مصليا وهو في صلاة. ألا رجل يقوم إلى هذا فيقتله؟ قال علي: أنا يا رسول الله. قال: أنت له إن أدركته، أنت إن أدركته، أنت له إن أدركته. علم النبي أن علي عليه السلام لو قام إليه وجده لقتله نزولا على أمر رسول الله، لكن قال: إن أدركته، إن هو إلا وحي يوحى. علم أنه لا يدركه، ذهب علي وعاد، قال: يا علي، أقتلت الرجل؟ طبعا ظاهر هذه الجمل أنه ذهب إلى ناحية لا يرى فيها، لم يكونوا ليروا. قال: يا رسول الله، لا أدري في أي فجاج الأرض سلك، غاب، إن ما عفى الأرض، اختفى عن عيني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا أول قرن يخرج في أمتي، أول قرن من قرون الفتنة والدواهي والبوائق العظمى في أمة محمد، أول قرن يخرج في أمتي، أما إنك لو قتلته ما اختلف بعده في أمتي اثنان، لما وقع الخلاف في هذه الأمة ولظلت أمة الجسد الواحد وأمة التوحيد وأمة الوحدة. إذن هذا هو سر الخلاف، هذا ومن يخرج من ضئضئه ومن أصله ومن نسله، ومن يسير في مساره، ومن يأخذ مأخذه ويحتطب في حبله عند تحليل مناهجهم والنظر متعمقين في مسالكهم، سنعلم الأسباب الرئيسة لخلاف الأمة. لتمزق الأمة. أما إنك لو قتلته ما اختلف بعده اثنان في أمتي. الحديث، هذا الرجل يحكى أنه كان معروفا لهم باسمه ونسبه، وأنه هو ذو الخويصرة حرقوس ابن زهير السعدي من بني تميم، ويقال هو ابنه عبد الله، عبد الله ابن ذي الخويصرة الذي هو حرقوس ابن زهير السعدي التميمي. هذا الرجل في الصحيحين في البخاري ومسلم يقول أبو سعيد الخدري: بعث الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، بعث علي بذهيبة، بعث إلى رسول الله بذهيبة في تربتها. في رواية مسلم: لم تحصل من تربتها، ما زالت في التربة، لابد من استخلاص عروق الذهب، فبعث بهذه الذهيبة قطعة صغيرة إلى رسول الله، فقسمها النبي في رواية مسلم في أربعة: في الأقرع ابن حابس، وعيينة ابن حصن، وزيد الخيل الذي سماه النبي بعد ذلك زيد الخير رضي الله عنه وأرضاه، والأولان من المؤلف قلوبهم ويغلب عليهم حتى النفاق، عيينة والأقرع ابن حابس. وقسمها أيضا في الرابع: فإما علقمة ابن عثالة، وإما عامر ابن الطفيل يقول الراوي. فقال نفر من الأنصار، وقيل من قريش، وقيل من الشباب وليس من الأشياخ، قالوا: إن كنا لا أحق بهذا من هؤلاء، نحن أحق بهذه القسمة. فبلغ هذا القول رسول الله، غضب وجد في نفسي، وقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. يقول أبو سعيد: فقام إليه رجل ناتئ الجبهة، جبهته ناتئة خارجة ناشزة، ناتئ الجبهة، كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، مشمر الإزار أو مشمر الإزار، هيئات. والصحابة أكدوا على هذه الهيئات، يحسب نفسه بهذه الهيئات أنه أقرب إلى الله أو أنه خير من غيره. قام إلى الرسول قال: يا محمد اتق الله. الله أكبر، الله أكبر، أمثل هذا القيل يقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قاتله الله. يا محمد اتق الله، في روايات أخرى وهي صحيحة: يا محمد اعدل. قال: ويحك، أو قال: ويلك، ألست أولى أو أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ أنا أولى المخلوقين أن يتقي ربه، لمثلي يقال هذا القول؟ ثم ولى الرجل، فنظر النبي إليه وهو مقفٍ، أعطاه ظهره وولى، فنظر عليه وهو مقفٍ، فقال: يخرج من ضئضئ هذا، من أصله، يعني ذرار له وأنسال، يخرج من ضئضئ هذا رجال يقرؤون القرآن غضا، قراءة ربما حتى مبكية وخشوعة وجميلة وبالألحان كما أنزله الله، هل تفيدهم؟ لا تفيدهم شيئا، قاتلهم الله. يقرؤون، حتى تنتبهوا يا إخواني، حتى يحصل لدينا أو تحصل لدينا عقلية نقدية، عقلية تمييز، لا نغتر بالمظاهر، ولا بد أن نرى تطابق هذه الروح الخارجية على المعاصرين وغير المعاصرين في تاريخنا. يخرج من ضئض هذا قوم يقرؤون القرآن طريا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، في روايات صحيحة: ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم في فوقه. الفوق هو موضع انطلاقه من وتره، لا يمكن أن يعود إلى نفس الموضع، يستحيل. ويمرقون من الدين، أن يخرجون منه ويتجاوزونه كما يمرق السهم من الرمية. الرمية هي الهدف، كيف ينفذها ويجتازها ثم لا يعود إليها. لذا في روايات أخرى صحيحة أو حسنة: ثم لا يعودون فيه، لا يعودون في الدين، خرجوا، هم خوارج حقيقة، وإن كانوا في ظن أنفسهم ومن خدع بظواهرهم من أقرب الناس إلى الله وأرضاهم عنده سبحانه وتعالى. في رواية قال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنق هذا الرجل، اقتل. قال: يا عمر دعك، دعك منه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم أكثر منكم في ظاهر أمر عبادة، ما عبادتكم بالنسبة إلى عبادتهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عجيب، هذا شأن عجيب وأمر غريب. ما آيتهم يا رسول الله؟ سئل مرة عن سيماهم، عن آياتهم، عن علامتهم، فأبرز آيتين. قال سيماهم التحليق، وهكذا كانوا يحلقون أشعار رؤوسهم مبالغة في الزهاد والبعد عن مظاهر الترف والتزين. سيماهم التحليق والتسبيد، ترك الادهان، يحلقون أو إذا لم يحلقوا فلا يدهنون. وقيل التسبيد هو التحليق لغة، الله أعلم. العلامة الثانية العجيبة، قال آيتهم أو قال علامتهم رجل له ثدي، وفي رواية له في عضده كمثل ثدي المرأة، أو قال بضعة كثدي المرأة، تدردر أي تتدحرج وتتحرك. في بعض الروايات كما في مسلم وأبي داود عن الإمام علي عليه السلام له عضد وليس له ذراع، له عضد وليس له ذراع، في عضده بضعة ناشزة، قطعة لحم تتحرك وتترجرج، عليها شعيرات كسبال السنور مثل شوارب القط. هذه علامتهم، هذا الرجل يكون فيهم، ليس من شرط أن يكون مقدمهم ولا أميرهم، لكنه فيهم. فالقوم الذين يكون هذا الرجل فيهم هم الخوارج. سماهم النبي كلاب النار، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وعند مسلم قتل ثمود. قال الإمام علي عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام لو يعلم الجيش الذين يقتلونهم، لو يعلم الجيش أفراد الجيش الذين يقتلون هؤلاء الخوارج ما قضى الله لهم، يعني من الأجر والأجزية والأثوبة، لو يعلم الجيش الذين يقتلونهم ما قضى الله لهم على لسان نبيه لنكلوا عن العمل، لنكلوا عن العمل، أي يكتفوا بقتلهم وتركوا حتى الأعمال الصالحة، لأن في قتلهم أجرا عظيما جدا قد يدخلهم الجنة بلا ريب، لنكلوا عن العمل. علي عليه السلام هو الذي قاتلهم، وتمرق مارقا من المسلمين على حين فرقة تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. من الذين قتلوهم؟ علي وجيشه رضي الله تعالى عنه وعنهم، هم الذين قتلوا الخوارج وهم كانوا أصحابه. ثم خرجوا عليه بعد واقعة التحكيم كما تعلمون، في صفين خرجوا عليه بعد واقعة التحكيم وقالوا كفرت بهذا التحكيم، لا حكم إلا الله، ونحن كفرنا أيضا بإرغامك على التحكيم، لكن تبرأنا من ذلك وعدنا وتبنا، فتب أنت وعد. فلم يفعل علي لأنه لم يخطئ في نظر نفسه، فقالوا أنت كافر، لا حكم إلا لله، أصحاب ظهر. الآن السؤال أيها الإخوة الأحباب، ما هي أهم الصفات والسمات التي امتاز بها هؤلاء الخوارج الذين عرفوا في التاريخ الإسلامي بالخوارج؟ كانوا يسمون أنفسهم الشورى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الشورى الذين شروا أنفسهم من الله بالجهاد في سبيل الله صادقين. وكانوا يسمونهم الحرورية لأن عليا قاتلهم بقرية قرب الكوفة، حروراء، والنهروانية قتلهم عند النهر في معركة النهروان، أسماء كثيرة. وهم يسمون أنفسهم جماعة المؤمنين، ويسمون أنفسهم الجماعة المؤمنة غرورا وبطرا وباطلا، تقتلهم أقرب وأدنى الطائفتين إلى الحق، من قتلهم فهو أولى بالله منهم. الرسول يقول من قتلهم فهو أولى بالله أي برضوانه وحبه منهم. هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج. ما هي أوضح وأهم صفاتهم وسماتهم؟ أولا كانوا من الأعاريب، جملتهم وعظمهم وكثرتهم الكافرة كانت من الأعاريب من البدو، لم يكونوا من الحضريين من أهالي الحضر، وإنما كانوا من البادية. والإنسان ونفسه صورة لما تألف، صورة لما تألف، من بدا جفا، أهل البداوة فيهم جفاء، وفيهم غلظة طباع، وفيهم ضيق أنظار، وقلة ثقافة وزكانة، وفيهم قسوة قلوب وغلظ أكباد. هؤلاء هم، وأكثرهم أقرب حتى إلى النفاق، وبعضهم كما نص القرآن الكريم فيهم إيمان وإحسان، لكن أكثرهم أقرب إلى النفاق، وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذه واحدة. والعجيب أن أكثر هؤلاء الأعاريب من بكر وتميم، أي أعاريب ربعية وليسوا أعاريب مضرية. ربيعة ومضر، النبي كان من مضر، والخلفاء الراشدون كلهم كانوا من مضر، هؤلاء كانوا من ربيعة، فنفسوا على مضر بتأثير الإحن والعداوات القديمة في الجاهلية بين مضر وربيعة، نفسوا على ربيعة يكون فيها الخلفاء أجمعون. وإلا كيف نفسر بعقلية نقدية للتاريخ أن أكثر هؤلاء الأعاريب قطعا كانوا من أعاريب ربيعة وليسوا من أعاريب مضر؟ إذن هي مسألة عصبيات. والإسلام من بدايته أكثر ما عانى إنما عانى من العصبيات، أكثر الخلافات. حتى الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه ورضاه، كما تذكر مصادرنا وكتب تاريخنا، كثير من الصحابة كانوا، وحتى أبو بكر وسيدنا عمر عليهم رضوان أجمعين، كانوا يرون أنه حقيق بالخلافة حتى لو أخذها، يعني ما كان في ذلك أي انتقاص لرجل آخر، فهو حقيق بالخلافة على قدم مساواة. لكن قال له عمر، وفي رواية أبو بكر، قال له: يا علي، والله ما أخرتكم قريش عن هذا الأمر، أي ما أخرت الخلافة عنك أن تتولاها وأن تأخذها، إلا لأنها نفست على بني هاشم أن تكون فيهم النبوة والخلافة معا فتجمحوا عليها. مسألة فيها نوع من النظر العصبي عند قريش، مع أن سيدنا الفاروق عمر قدس الله سره الكريم كان يقول: لو ولي هذا أمرهم، أي علي، لأقامهم على الهدي المستقيم، على الصراط، لأن الحق مع علي، وعلي مع الحق، يدور مع الحق حيثما دار، كما قال خليله وأخوه محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. فهذه ناحية ثانية مهمة من ناحية نقدية وتحليلية. وكان لهم نظر في الخلافة يعكس هذا التبرير العصبي، إذ كانوا يقولون: ليس من شرط الخليفة أن يكون قرشيا، بل ليس من شرطه أن يكون عربيا. لذا حين طلعت أسماء كثير من أمراء الخوارج، وأكثرهم من العرب وأقلهم من الموالي، أي من الأعاجم الذين دخلوا الإسلام يدعون الموالي، أقلهم من الموالي، لم أجد بين أمرائهم أميرا واحدا قرشيا. إذن هم يتعصبون ضد قريش المضرية، لا يوجد أمير في أمراء الخوارج كان قرشيا، كلهم ليسوا بقرشيين. شغلة غريبة. وهم يدعون، أو يدعي لهم بعض المعاصرين، أن نظرهم في مسألة الخلافة والإمامة كان نظرا ديمقراطيا يعكس روح الإسلام، كما يزعم الدكتور محمد عمارة. هذا الكلام غير صحيح، بالعكس، يفسر بتفسير آخر، بدليل أنهم في واقع أمرهم كانوا حتى متعصبين بتأثير بداوتهم وعصبيتهم لجنسهم وقومهم، كانوا متعصبين فعليا في الفعل والواقع ضد الموالي، ضد من ليسوا بعرب. ذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة أن رجلا من الموالي، من الخوارج، الشورى من الخوارج، جاء وخطب امرأة عربية، فاستشارت أهلها فقالوا لها، من الخوارج أهلها، فقالوا لها: فضحتنا، هذا عار وشنار، غير عربية تزوج عربية، هذا لا يكون. ولذا قل فيهم أتباعهم من الموالي، ولو برئوا من هذه، أو برئوا من هذه العصبية العربية، لاتبعهم أكثر الأعاجم، لأن نظرهم في الخلافة كان نظرا متفسحا في بادئ النظر، الخلافة لغير العرب، حتى لغير العرب تكون، ليس من شرط الخليفة أن يكون قرشيا ولا حتى عربيا. لكن لم يتبعهم الموالي إلا الأقلون، لأجل أنهم كانوا في واقع حالهم متعصبين. إذن عصبية، عصبية بدوية أخذوها من بداوتهم، لم يستطع الإسلام أن يشفيهم من علتها ومن دائها العياء. هذه نقطة. في ظاهر الأحاديث الكثيرة يا أحبابي عن الخوارج يتأكد أنهم أولا أهل عبادة وتنسك، أهل عبادة وتنسك. وعندما أرسل الإمام علي ابن عمه عبد الله ابن عباس، أرسله إليه لكي يناظرهم ويحاورهم، فرجع إليه فوصف ابن عباس رجالا قريحة جباههم في أيديهم وركبهم مثل ثفنات البعير، مثل ثفنات البعير من الركوع والسجود على الأرض، وعليهم ثياب مرحضة، وكما وصفهم أحد، وصفهم أحد زعمائهم، وقد كان من مساقع الخطباء، أبو حمزة الخارجي المعروف بأبي حمزة الشاري من الشراء، أي الخوارج، أبو حمزة الشاري، قال: هم والله شباب ولكنهم كهول في شبابهم، مكتهلون في شبابهم، لا يأخذون مآخذ الشباب من النزوات واللذائذ والمشتهيات كالكهول، مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن السوء أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أحلاس عبادة وأطلاح سهر وأنضاء زهادة نظر الله إليهم سبحانه وتعالى في جوف الليل مكبين على أجزاء القرآن، يقرأ أحدهم كتاب ربه فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة طارت روحه شوقا إليها، وإذا مر أحدهم بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه، كأن زفير جهنم بين أذنيه. ثم جعل يذكر ويذكر من أوصافهم وعبادتهم وشجاعتهم الشيء العجيب المعجب، وهكذا كانوا أهل عبادة وأهل بكاء من خشية الله وأهل فرسانا كما قيل بالنهار، وسيأتيكم طرف من فروسيتهم وشجاعتهم وأقدامهم وشدة بصيرتهم وثبات أجنتهم في القتال، فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، هكذا كانوا. سأله الإمام علي عليه السلام يا عبد الله، أي ابن عباس، يا عبد الله أمنافقين هم؟ فيهم نفاق؟ هم أهل نفاق؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين ما هم بمنافقين، ليس في وجوههم سيماء النفاق أبدا، هم أهل عبادة وأهل صدق في عبادتهم فيما يظهر لي. ولذا أنصفهم الإمام علي الذي قاتلوه وقتلوه غيلة، اغتالوه لعنة الله تعالى عليهم، اغتالوه ويدعو الناس إلى صلاة الفجر. انظروا إلى هذه السمة من سمات مذاهب الحق، من كان على الحق أنصف من ظلمه وإن كان مصرا على ظلمه، ومن كان من أتباع الأهوية والبدع الخارجة عن سواء السبيل لا ينصف الناس من نفسه. ويل للمطففين، ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لمدين، ألا بعدا لمدين. هذا من ميراث هذا القوم وهؤلاء القوم المبطلين. سئل الإمام علي عليه السلام عنهم أكفار هم؟ قال لا والله من الكفر فروا، هم من الكفر فروا، محبون الإيمان. فقيل له أمنافقون هم؟ قال لو كانوا منافقين لم يذكروا الله إلا قليلا، وهم أهل ذكر في ليلهم ونهارهم يذكرون الله. النبي قال يحقر أحدكم صلاته وصيامه وقراءته إلى صلاتهم وصيامه وقراءتهم، لا يمكن أن يجاروا في العبادة. فقيل أمؤمنون هم؟ قال لو كانوا مؤمنين ما قتلناهم. فقيل له فما هم؟ فقال إخواننا بالأمس بغوا علينا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ونحن مأمورون بقتالهم كمؤمنين، هو حكم بإيمانهم وبإسلامهم. لكن قال المؤمنون أو مسلمون بغاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما أعدله وما أنصفه. إذن فعلا هو مع الحق يدور معه حيث دار، أعطى النصف من نفسه للذين ظلموه وكفروه وقتلوه بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخطبهم مرة وقال لهم وإن لكم علينا ثلاثا، أي ثلاث خصال، لا نمنعكم مساجد الله، معناه كان أميرا للمؤمنين ويستطيع أن يمنعهم وقد قتلهم وذبحهم تذبيحا جزاه الله عن ذلك خير الجزاء، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدأكم بقتل. عدل وإنصاف، إنصاف الحاكم المقسط العادل. فأنصفهم لكنهم لم ينصفوا، فكانوا أصحاب زهادة وأصحاب تقلل، لم يحرصوا على مقتنيات الدنيا. حتى قال أحدهم الصلت بن مرة أحد شعرائهم المشهورين، وكان فيهم شعراء وخطباء وأدباء، لكن لم يكن فيهم أهل فقه، ما عرف في الخوارج المتقدمين فقهاء كبار، أو تعلموا حتى على أيدي أئمة الفقه كابن مسعود وابن عمر وابن عباس، ما عرف فيهم، كانوا أهل جهالة في الدين، لكن كانوا أهل أدب وأهل خطابة وأهل شعر وأهل تأليف، هذا معروف عنهم. من شعرائهم الطماح ابن عدي، من شعرائهم عمران ابن حطان الشاعر المشهور المتنسك الذي مدح ابن ملجم الذي قتل الإمام عليا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، وكذب والله فيما قال، هو أخسر البرية أخسر العالمين عند الله ميزانا، وهو أشقى الآخرين كما أخبر عنه المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. ومن مساقع خطبائهم هذا أبو حمزة الشاري، وخطيب آخر هو شاعر مشهور جدا ربما أذكره وعيد قليل إن شاء الله تعالى. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. كانوا أهل زهادة. قال شاعرهم السلط ابن مرة قال: إني لأهونكم في الأرض مضطربا، ليس لي سوى رمحي وحلسي من نشبي. الرمح هذا الشيء الذي أجلس عليه، ليس لي من شيء في الدنيا. فكانوا يسارعون دوما إلى اللحاق والالتحاق بركائب الجيوش الثائرة، وقد قضوا قرنا كاملا في ثورة مستمرة على الدولة الأموية حتى أنهكوها وعجلوا بنهايتها على أيدي العباسيين. العباسيون الذين قعدوا عن الثورة قرنا كاملا، والخوارج في ثورة مستمرة، وهم بمصطلح الخوارج قعدة. ثم جاء القعدة العباسيون في آخر مدة ومدة وجيزة، وقاموا بالثورة وجنوا الثمار التي هيأ لها الخوارج أنفسهم، وإلا فالخوارج كانوا أولى. لكن الله تبارك وتعالى أشفق على هذه الأمة أن يلي أمرها أمثالها إلى الخارجين، أمثال هؤلاء الخارجين، ولله الحمد والمنة. كانوا أهل زهادة لكن لم يكونوا أهل فقاهة، لم يكونوا على علم بدين الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذه النقطة. إذن عبادة وزهادة ولكن بجهل. وقد قال الإمام علي كرم الله وجهه: قسم ظهري اثنان، قسم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. عبادة بلا علم، بلا ثقافة في دين الله، بلا فهم ومعرفة عن الله، قد تضر صاحبها أكثر مما تنفعه. أول ما تجره إلى النفاق والرياء، تراه متعبدا لكنهم الأهل النفاق والرياء وهو لا يدري، حتى إذا سمع ربما درسا أو محاضرة أو خطبة عن الرياء ودقائق الرياء كره نفسه وسئم العبادة، أو ربما كابر ولج في عناده وفي ريائه ونفاقه. فقد روى الإمام الطبراني بإسناد رجاله ثقات، والإمام أحمد بإسنادين، أحد رجال الإسنادين ثقات، عفوا أحد الإسنادين رجاله ثقات، قال عليه الصلاة وأفضل السلام كما رواه عنه صاحبه عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، قال: سمعت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: أكثر منافقي أمتي القراؤون، الذين يقرؤون القرآن ويتعبدون. كلمة القراؤون هذه أصبحت عالما على أهل العبادة، أهل الصلاة والقيام، ليس فقط على قراء القرآن الكريم. أكثر منافقي أمتي، وهذا حديث حسن، هم من هؤلاء المتعبدين، لأنهم متعبدون بجهلة. قد قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما أخرجه أحمد قال: بلغني أن الرسول ولم أسمعه منه، ربما سمعه من بعض الصحابة لكن لم أسمعه من الرسول، أنه قال: إن فيكم قوما يدأبون على العبادة، دأبهم وديدنهم العبادة، يدأبون على العبادة حتى يعجب بهم الناس ويعجبوا بأنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تخرجهم هذه العبادة الجاهلة غير اليقظة غير الصاحية عن دين الله جملة وتفصيلا، تخرجهم. طبعا أريد هنا كي لا أنسى أن أنبه إلى نقطة بمكان من الأهمية. انظروا إلى أحاديث الرسول في الخوارج، ظاهرها أنهم كفرة يمرقون من الدين لا يعودون فيه، ويأمر بقتلهم وهم كلاب النار وإلى آخره، ومع ذلك لم يفهم منها الصحابة، لا علي الذي ابتلي بهم وابتلوا به، ولا أحد من أصحاب رسول الله، ولا أحد من الأئمة المتبوعين، حتى حكى الإمام ابن جرير الطبري والإمام عبد الكريم حمد الخطابي إجماع الأمة على أنهم ليسوا بكفار، الخوارج ليسوا بكفار بالإجماع. الطبري والخطابي حكيا الإجماع على عدم كفرهم. عجيب والله، لو عشر معيشير هذه الأحاديث وقع بين أيدي خوارج عصرنا، وستعلمون أن في عصرنا خوارج وخوارج كثر، لا يخلو عصر من خوارج يخرجون في أمة محمد، وسأتيكم بالنصوص في كل عصر، ويتشابهون تشابها غريبا لا يخلو، وهم لا يدرون المساكين، يحسبون أنفسهم طلاب الحق وربما طلبوه. وقال الإمام علي فيهم: ليس من طلب الحق فأخطأه يعني الخوارج، كمن طلب الباطل فأدركه يريد معاوية. هؤلاء طلبوا الحق لكنهم أخطأوه، لأنهم جهلة لا علم ولا ثقافة لديهم في دين الله. نعم، يخرجون في كل عصر وفي كل مصر يا إخواني. روى الإمام ابن ماجة والحديث حسن، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يزالون يخرجون كلما خرج فرق قطع يقطعه الله. والخوارج حتى القدماء، الخوارج القدماء قطعهم الله جميعا وبادوا ودرسوا ولم يبق منهم إلا فرقة واحدة وهم الإباضية، موجودين في مسقط وفي عمان وفي بعض نواحي تونس وليبيا والجزائر وفي زنجبار، الإباضية. لكن الإباضية المعاصرين وعندهم مذهب وفقه ومؤلفات ومعروفون، مفتيهم في عمان الشيخ خليل هذا أحمد أو أحمد خليل، هؤلاء الإباضية يتنكرون وينكرون أنهم أتباع الخوارج أصلا، وبعضهم يقول نحن لسنا أتباعا للخوارج الغالين المتطرفين، نحن فئة معتدلة. فعلا بلا شك هم معتدلون جدا، لكنهم خوارج، هم الخوارج. وشيخهم الأول عبد الله ابن إباض هذا كان خارجيا، الموضوع طويل، لكن درسوا إلا هذه الفئة المعتدلة بحمد الله تعالى. قال كلما خرج فرق أي نفر منهم وجماعة قطع، ولا يزالون يخرجون حتى يخرج الدجال في أعراضهم، حتى يخرج الدجال في أعراضهم. ما معنى أنه يخرج في أعراضهم؟ الأعراض جمع عرض، والعرض هو جانب الجبل، يعني يخرج في فئات عظيمة منهم يكونون متكاثرين جدا كالجيوش. فعندما يخرج الدجال يخرج في جماعات كثيرة من الخوارج الذين يحملون فكرة الخوارج. وعند الإمام أحمد في مسنده قال عليه الصلاة وأفضل السلام حتى يخرج آخرهم مع الدجال، لا يخرجون معه ينصرونه، لكن في التوقيت الزمني الدجال يخرج وهم أيضا موجودون يخرجون على الناس بآرائهم ونظرياتهم وأحزابهم وجمعياتهم وتنظيماتهم. خوارج الجهل، كانوا جهل لا علم لديهم، متعصبين لآرائهم، لا يردهم عن عصبيتهم شيء إلا أن يشاء الله شيئا. كلما وضحت لهم الحجة واستبان الدليل وبين الصبح لذي عينين زادوا لجاجة وعنة وكرها للحق، شيء غريب. لذا النبي قال لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه، لا يعودون. أذكر لكم بعض المناظرات السريعة البسيطة. الإمام علي ناظر كبيرهم في زمنه عبد الله ابن الكواء، ابن الكواء رجح هذا رحمة الله عليه وغفر الله له، عبد الله ابن الكواء ناظره، كان في تضعيف المناظرة، أن قال ابن الكواء صدقت يا علي في أكثر ما قلت، لكنك كفرت حين حكمت الحكمين، يعني أبا موسى وعمر ابن العاص، كفرت حين حكمت الحكمين. انظروا إلى ذكاء الإمام علي وسرعة بديهته، وكذا فلتكن المناظرات في دين الله، هذا هو العلم والبديهة. قاله يا عبد الله يا ابن الكواء أنا ما كفرت، إنما حكم الحكمان أبو موسى وعمر ابن العاص، نحن أرسلنا أبا موسى ومعاوية أرسل عمرا. فقال فقد كفرت بتحكيمهما. قال ما كفرت أنا، ولكن كفر أبو موسى، أتراه كان كافرا؟ قال نعم، أبو موسى كان كافرا حين حكم في دين الله، لا حكم إلا لله. نظرية شائعة هذه، تحكيم ولا حكم إلا لله بجهل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتكفر الأمة كلها إلا فرقة مستثناة. نفس النظرية الخارجية، سنأتي إلى المشابهة يا أخواني، موضوع طويل. فقاله الإمام علي عليه السلام يا ابن الكواء أترى أبا موسى كفر حين أرسلته أو حين حكم؟ قال حين حكم، حين أرسلته كان مسلما وكفر بالتحكيم. قال عظيم، فما علي من ذنبه؟ أرأيت لو كفر أبو موسى بضلالته أيبيح لكم هذا أن تأخذوا سيوفكم على عواتقكم وتخرجوا على أمة محمد تستبحونها بضلالتي وكفر أبي موسى فيما زعمتم؟ أرأيت يا ابن الكواء أأنا أهدى أو رسول الله؟ قال رسول الله. قال أرأيت لو أن رسول الله بعث رجلا إلى قوم يدعوهم إلى الله فدعاهم إلى غيره، أفكان على رسول الله من دعوته شيء يكفر الرسول أيضا؟ قال لا. قال فلا تزر وازرة وزر أخرى، أنا أيضا لست بكافر. قطع الرجل، مناظرة ذكية منتهى، منتهى الذكاء والألمعية، الإمام علي عليه السلام. فلما رأى الخوارج أن صاحبهم ليس ندا للإمام علي أخروه وقطعوا المناظرة، لم يعودوا إلى الحق، شيء غريب، لم يعودوا إلى الحق، لا يريدون الحق أصلا، وإن ظهرت لهم الأدلة ويزدادون صلابة وعنادا. وهم إلى ذلك، وانتبهوا هذه سمة مهمة جدا يا إخواني في فهم الدين، والله الذي يقرأ الخوارج وتاريخهم وما ورد فيهم يصبح يخشى على نفسه أن يكون منهم وهو لا يدري. فارعوا عن أعراض أمة محمد، واتقوا الله في أمة محمد، وليتق الله امرؤ في نفسه أن يرى نفسه خيرا من عباد الله المسلمين، إن أطال لحيته أو قصر ثوبه أو ادعى أنه من الفقهاء في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لأن النبي أيضا في حق هؤلاء ذكر وصفا عجيبا في حديث طالما كررته في صحيح مسلم عن الإمام علي نفسه، أن النبي قال هم غلمان حدثاء الأسنان، صغار، أكثرهم صغار في السن، شباب 15 و20 و25، مش شيوخ اجتهلوا في العلم والتحقيق والدرس والتمحيص، أبدا شباب ما عندهم تجربة ولا علم ولا دراسة، صغار في السن حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البرية. من هو خير البرية؟ محمد. يقرؤون القرآن يقولون من قول خير البرية. أكثر شيء يحتج قال بالحديث، قال الرسول قال الرسول، لكن لا يفقهون ما قال الرسول ولا ما يقرؤون في كتاب الله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإن اغتروا بما يحفظون من كتاب الله ومن سنن المصطفى، لأنهم ليسوا فقهاء في السنن ولا في الكتاب، فانتبهوا. فمن صفاتهم الهامة والخطرة الجمود على الظواهر، يجمدون على ظواهر النصوص كما جمدوا على ظاهر لا حكم إلا لله. ابن عباس قالهم لا إله إلا الله، نحن حكمنا رجلين ليحكما بما يرضي الله في ظنهما في مصائر أو في مصير أمة، في مصائر أفراد كثر، أمة تذبح يزيل دمها ليل نهار صباح مساء، وقد حكم الله وطلب منا أن نحكم الرجال في مقدار أرنب الذي يصيد صيدا في الحرم أو يقتل شيئا أو يعضد شجرا، لابد، ويحكم بها في هذه الفدية ذو عدل منكم، القرآن قال هذا. وفي مشكلة تنجم بين زوج وزوجته فابعثوا حكما من أهلي وحكما فحجوا قطعوا صحيحة، ما معنى لا حكم إلا لله؟ هم لا يفقهون الآية. الخوارج يا إخواني كفروا مرتكب الكبيرة، وبعضهم كفر مرتكب الذنوب حتى الصغر، لكن المشهور عنهم عن أكثرهم أنهم قالوا من ارتكب كبيرة فهو كافر حتى يتوب منها، إن لم يتوب ولقي الله لقيه كافرا لا ينفعه شيء. لماذا؟ قالوا الإيمان وحدة واحدة لا تتجزأ، والعمل جزء من الإيمان لا ينفك عنه، ليس الإيمان فقط قولا تقوله، العمل من ماهية الإيمان. فإذا الإنسان خالف الدين والأوامر والنواهي عملا خرج من الإيمان ولو في مسألة واحدة، لا إله إلا الله كيف؟ قالوا معنا آيات من كتاب الله، انظروا إلى الجمود على الظواهر. قالوا يقول الله تعالى مثلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. إذن الكفار أو الذين اسودت وجوههم هم الكفار. قالوا والفاسق، من هو الفاسق لدينا؟ الذي يأتي المعاصي حتى الكبائر لكن لا يأتي الشرك، هو فاسق عندنا. قالوا الفاسق محال أن يبيض وجهه، إذا لابد أن يسود وجهه، فإن اسود وجهه فهو من الذين كفروا أكفرتم بعد إيمانكم. هذا دليل، إيش الفهم العجيب في كتاب الله. قالوا قال تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والجحود هو الكفر، والجاحد كافر، صحيح الجاحد كافر إلا أن يكون جحده جحد نعمة، كالكافر يكون كفره وكفره كفرة نعمة، فهذا ليس جاحدا حقيقيا ولا كافرا كفرا مطلقا كما قلت في الخطبة السابقة، عرضنا لشيء بسيط موضوع الظلم دون ظلم. المهم قالوا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، الجاحدون هم الكافرون، وبلا شك أن الذنوب ظلم، ومن أذنب فقد ظلم نفسه، والظالم جاحد إذن فهو كافر، إذن الذنوب تكفر. ومن هذا القبيل الخوارج المعاصرون في القرن العشرين، خرجوا في مصر وغير مصر، يكفرون بالكبائر. قالوا ما ارتكب الكبيرة ولم يتب منها فهو كافر، نفس النزعة الخارجية. الخوارج الأولون يبرؤون من المجتمع بقضه وقضيضه ويفاصلونه بزعمهم أو بزعم المعاصرين منهم مفاصلة شعورية، نفس الشيء مع المعاصرين، يبرؤون من المجتمع ويتبرؤون منه ويفاصلونه مفاصلة شعورية ومفاصلة حتى حسية، نفس المسالك الخارجية الأولى. الخوارج الأوائل كانوا يعدون البلاد التي يعيش فيها مسلمون لكن يخالفونهم في الاعتقاد وفي المذهب، يعدونهم كفارا وأن دارهم دار كفر وأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم مباحة. الخوارج المعاصرون قالوا نفس القول، قالوا ديار كفار، ومن فيها ممن ليس على طريقتنا كفار، دماؤهم وأعراضهم وكل ما يمتلكون مباح لنا، نفس النزغات لا إله إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزالون يخرجون حتى يخرج في أعراضهم الدجال والعياذ بالله. اعجبوا من هؤلاء الذين كفروا مرتكب الكبيرة لكنهم جوزوا ارتكاب الكبائر على الأنبياء، قالوا النبي قد يفعل الكبيرة ويفعل الصغيرة، كيف وأنتم تكفرون من ارتكب الكبائر؟ قالوا النبي يرتكب الكبيرة ثم يتوب، إذن فليس بكافر. لكن أنت قد لا تتوب، من أين لكم؟ ما الذي لزكم واضطركم إلى أن تقولوا بتجويز وتسويغ الكبائر على الأنبياء؟ قالوا قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا النبي عنده ذنوب، وكلمة الذنب تطلق على الكبير وعلى الصغير، إذا النبي قد يفعل الكبائر والصغار. ما في السنة لماذا؟ قالوا لأن ما في القرآن هو الجلد، ولم يرد للرجم ذكر فلا نرجم. أنكروا السنة إذن. قالوا من قذف المحصنين من الرجال ليس عليه حد القذف 80 جلدة. لماذا؟ قالوا أن في القرآن فقط قذف المحصنات، ما قالش قذف المحصنين. جمود ظاهرية غريبة، جمود على النصوص في بعض العصريين. هذا الجمود وهذه الظاهرية وهذا اللبس في الفكر وفي الاستنباط الفقهي شيء غريب، ويقود إلى مآثم ويقود إلى فضائح في الفتاوى وفي إصدار الأحكام الشرعية، نزعة خارجية. يبدو أن الوقت أدركنا ولم نستطع إلا أن نذكر هذه الصفات الضئيلة. ربما إن شاء الله بعد صلاة الجمعة أكمل موضوع الخطبة، لأنه موضوع هام جدا يا أخواني، ولا بد أن نعرض لبعض هذه الأسباب التي هي أسباب الخلاف الحقيقية في الأمة على لسان نبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المنتجبين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم معهم أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. أصرنا اللهم من عمى، وأسمعنا من صمم، وقومنا من عوج يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وأذهب عنا اللهم غبرات الفهم وموجبات الوهم، وتوفنا مستبصرين مؤمنين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاة.